إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف من حيث وقفنا في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، ونحن مع حديث موسى مع الخضر وما يتعلق به من مسائل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمر وقال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحي إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، وكان من شأنهما ما قص الله. هذا الحديث أورده المصنف لبيان ما يتعلق بالمشيئة فيه، ولكنه لم يكمل الآية، لم يكمل الآيات، يعني لأمر واضح، وهو أنه أن المفترض في الناس أنهم يعلمون بقية الآيات التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم، وهو قوله، يعني الذي أورد من أجله هذا الحديث، أو الذي أورد البخاري من أجله هذا الحديث، هو قول الله عز وجل: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذه الآية. أما ما يتعلق بهذا الحديث، أولا المماراة أو المجادلة بالحق من أجل الوصول إلى الحق لا بأس بها، فيقيم كل واحد دليله الذي يراه ثابتا لإظهار ما يرى أنه ماذا؟ أنه حق. وهذا في مثل، وهذا تحت قاعدة: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال المحمود هو الجدال الذي يريد فيه كل من المتجادلين الوصول إلى الحق، وأما المجادلة بالباطل فهي محرمة. قال الله عز وجل: ويجادلون في الباطل ليدحضوا به الحق، ليدحضوا به الحق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى آتاهم، إذ بعد هدى أتاهم إلا أوتوا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل. ويقول الإمام مالك في الرد على المتكلمين رحمه الله، يقول: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟ فالجدال الذي يراد به الوصول للحق منه جدال المرأة التي كانت تطلب الفرج مما حصل لها في سورة المجادلة. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إنه هو السميع البصير. إن الله سميع بصير. ليس المراد بهذا الجدال التعنت أو الجدال بالباطل أو الجدال لإظهار الباطل أو ترجيحه أو نحو ذلك. الخلاصة أن المماراة المذمومة هي الجدال بالباطل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فإذن هذا هو. أما الجدال المحمود فهو الجدال من أجل الوصول إلى الحق، بمعنى المناقشة والمحاورة والحوار الهادف الذي يراد من ورائه الوصول إلى الحق. ولذلك فإنه ينبه إلى مسألة هنا: الحوار بين الأديان الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين المراد به ما هو؟ هل المقصود به وحدة الأديان كما يفهمه بعض الذين لا يفهمون؟ لا، المراد الحوار في الوصول إلى الحق وفي الوصول فيما يتفق عليه. أما ما يتعلق بتحريفهم وضياعهم نقول لهم: لكم دينكم ولي دين. ليس المراد أن لا ندعوهم، ندعوهم، لكن المراد الاتفاق على ما يعظم به الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المشركين: والله لا يدعوننا إلى أمر فيه تعظيم لله إلا وإيش وأجبناهم إليه، في قضية صلح الحديبية. يقول: ما يدعو ما دعونا إلى أمر فيه تعظيم لله إلا وأجبناهم إليه. ولذلك كيف، انظر كيف عظم العهد عندما جاء حذيفة رضي وأبوه رضي الله عنهما وأسرهما كفار قريش، ثم أخذوا عليهم العهد ألا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما أن يتوجها إلى المدينة. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبا إلى المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا هو المراد بالجدال المشار إليه هنا والمماراة. يقول: تماريت تمارى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والحر بن قيس في مسألة الخضر، هل كان فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبينهم كذلك إذ تطلع عليهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأخبرهم بالحديث الذي سمعتموه. وفيه من الفوائد ما يأتي: أولا، قبول خبر الواحد. ثانيا، جواز الجدال لإظهار الحق، الجدال المحمود لإظهار الحق وبيان الدليل. ويؤخذ منه أيضا أن الخاضر نبي كما رجحه المحققون من أهل العلم، أنه نبي من الأنبياء وليس كما يدعي بعض الأدعياء أنه ولي فقط وأن عنده علم لا يوجد عند الأنبياء. هذا يقوله ابن عربي ومن سار في فلكه من الملاحدة الصوفية، حيث يقول: إن الخضر أوتي العلم اللدني، ويقولون إن هذا العلم اللدني يأتي من ولي تفوق درجته درجة الأنبياء، وله بيت خبيث في تقرير هذه العقيدة وهو قوله: مقام الولاية مقام الولاية مقام النبوة مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني أن الولي أعظم ممن؟ من النبي. وباتفاق المسلمين بل وباتفاق أهل الأديان حتى من حرفوا أن الأنبياء هم أفضل، هم أفضل البشر، أن وأن الأولياء ليسوا بأفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء هم أفضل الأولياء، وأن الولاية لله عز وجل تبدأ من الأنبياء في الدرجة العليا إلى أقل من كان عنده مثقال ذرة من إيمان يعتبر وليا، لكن تنقص ولايته بحسب ما تقصيره في جنب الله وبحسب ما عنده من ذنوب. ولذلك يقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انظر كيف قسمهم، وهم كلهم ايش يدخلون في ماذا؟ في المصطفين. انتبه، يدخلون في المصطفين يعني الأولياء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ايش؟ ظالم لنفسه، هذا عاصي، إذن يعتبر منهم مصطفين، ليس كذلك؟ لكنه مقصر وتضعف ولايته وإيمانه، لأن الولاية مضاعفة ورادبة للإيمان، فيضعف إيمانه بقدر ما يترك من واجبات أو يرتكب من ماذا؟ من محرمات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، لا شك أنه مؤمن، هذا الظالم لنفسه يعتبر ماذا؟ مؤمنا من المصطفين، يسمى مؤمنا، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي، فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد، ومنهم مقتصد. المقتصد هو الذي يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، لكن ليس عنده كثير تطوعات أو نوافل أو عبادات غير الفرائض، غير الفرائض، فهذا مقتصد يعني متوسط، وهو يعتبر من أوسط المؤمنين وأوسط المصطفين. ومنهم سابق بالخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء في الدرجات العلى، وهم أهل الإحسان الذين فسرهم، الذين قال الله فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الإحسان، عندما سأله جبريل فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشاهد من هذا أن النبي خضر، أن النبي الخضر، أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء في أصح أقوال أهل العلم، وأنه ينزل عليه وحي. فإن قال لنا قائل: بأي دليل تقولون إنه نبي؟ أقول: الدليل واضح في سورة الكهف، قال الله تعالى: وما فعلته عن أمري، يعني إنما هو وحي من الله، وحي من الله. والأمر الثاني أنه أمر غيبي، بعضه يتعلق بالمستقبل، مثل قضية الغلام، مثل قضية الغلام الذي قتله، لا شك أن الله أوحى إليه أنه لو عاش قد يكون، سيكون غلاما فاسدا يؤذي من والديه، فهذا لا يمكن أن يكون إلا عن وحي، هذه الأمور الغيبية لا يمكن أن تكون إلا عن وحي. الأمر الثاني الثالث أن الخضر ليس من قوم بني إسرائيل، فهو نبي وحده وليس من قوم موسى، يعني ليس من قوم موسى الذين أرسل إليهم، بل هو نبي من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم. فهذه أدلة واضحة جلية تدل على أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء. أما ما حصل منه لو قال قائل: هل يلزم منها أن يكون موسى، هل يلزم من ذلك أن يكون الخضر أعلم من موسى؟ الله عز وجل أراد أن يبين له أن فوق كل ذي علم عليم. ولكن مع هذا قال أهل العلم إن لدى موسى من العلم ما لم يؤتى الخضر، ولدى الخضر من العلم ما لم يؤتى من موسى عليه السلام. أما من جهة الأفضلية فلا شك أن موسى أفضل من الخضر، فموسى عليه السلام كريم الله وهو من أولي العزم من الرسل الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من الفوائد المهمة مشروعية الرجوع إلى العلماء فيما أشكل، فهذان الصحابيان ابن عباس والحر بن قيس كلاهما رجع إلى من؟ إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. وأبي بن كعب من كبار القراء العلماء المعروفين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم له: يا أبا المنذر، يا أبا المنذر، ما أعظم آية في كتاب الله؟ فقال أبي رضي الله عنه: ماذا؟ ها؟ أيوة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني وصفه بأنه صاحب علم، وأن هذا من الفقه ومن العلم الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على فضل أبي رضي الله عنه، وفيه دلالة على تحري الصحابة للحق فيما أشكل عليهم. واكتنف أبي فسألوه فسألاه، وفيه دلالة على احترام مسائل العلم، وأن لا تتحول إلى جدل ممقوت بين طلبة العلم. فعبد الله بن عباس وأبي رضي الله عنهما إنما تحاكما إلى صحابي آخر، ولم يحصل بينهما جدال ممقوت أو مذموم، ولم يحصل بينهما خلاف في هذه المسألة، يعني اختلاف تضاد، وإنما أراد أن يتبين من هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب حقيقة المسألة، وقد بين لهما ذلك فحسمت المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم فيه أيضا بيان، يعني توجيه تسديد الله عز وجل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. هذا يؤخذ من ماذا؟ لما قال الله لموسى: بلى إن هناك أعلم منك، يعني أعلم منك في مسائل معينة، وأنت أعلم منه في مسائل معينة، لا يلزم أن يكون الخضر أعلم من موسى من كل وجه. هذا واضح ولا لا؟ إذا تتنبهون للمسألة هذه، يعني وفيه رد على غلاة المتصوفة الذين ينسبون علمهم اللدني المزعوم إلى من؟ إلى الخضر عليه السلام. وفيه أيضا فضل الخضر عليه السلام، وأنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وفيه حرص موسى عليه السلام على الاستزادة من العلم الذي ليس عنده، وفيه أن الأنبياء بشر عليهم الصلاة والسلام، يعني لكنهم يسددون بماذا؟ بالوحي. قد يجتهدون ثم يسددون بماذا؟ بالوحي، كما سدد النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر وفي الحجاب وفي غير ذلك من المسائل التي يسدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، يسددون بالوحي من الله عز وجل، لأنهم هم سفراء الله لدى أممهم. وفيه أيضا صبر موسى عليه السلام عندما وحلمه على فتاة، عندما قال له إن الحوت قد يعني ذهب واتخذ سبيله في البحر سربا، ثم قال: ذلك ما كنا نبغي، يعني فأوحى الله إليه أن يقتص أثر ألف. الشاهد من الحديث ماذا؟ قول النبي، قول الله عز وجل: ستجدني. يقول الله عز وجل حكاية عن موسى ما قصه الله عز وجل عن موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فيه أيضا أدب موسى عليه السلام، فإن المرأة إذا لم يستطع شيئا وهو غير مكلف به فإن عليه أن يتركه. فموسى عليه السلام لم يجادل الخضر، وإنما الخضر فسر له ما أشكل عليه، ثم ذهب موسى وافترقه الخضر، وكل منهما راض بما أعطاه الله تبارك وتعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري ومحمد بن مسلم وقال أحمد بن صالح والمصري حدثنا بن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. هذا الحديث من حيث المعاني المحصب هو الذي يسمى الآن بالأبطح، والمقصود به هنا عفوا منن، لأن الخيف بمنن، خيف بني كنانة، وبنو كنانة هم قريش، بنو كنانة هم قريش، وفي أرجح الأقوال وقيل بنو فهر وقيل غيرهم، لكن الصحيح أنهم بنو كنانة هم قريش. ويعني نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب قيل المقصود يوم الفتح ولعله الأرجح، وقيل المقصود حجة الوداع، والأمر محتمل، وتكرار القصة محتملة أيضا. والشاهد منها هو قوله: سننزل غدا إن شاء الله بالمحصب، سننزل غدا إن شاء الله بالمحصب، المقصود به المكان الذي به مسجد الخيف الآن، المكان الذي في منن وفيه مسجد الخيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم ولكم وجميع المسلمين وللسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: محصب، أحسن الله إليكم، ما هو المحصب؟ المحصب هنا المقصود به منن، وقد يطلق على الأبطح المسمى الآن بالأبطح، لكن المراد به هنا منن بدليل قوله خيف بني كنانة، والخيف يقع في أين؟ في منى. في منى، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ولد له مولود يوم الأحد الماضي بعد صلاة الظهر، متى يكون يوم العقيقة؟ الأفضل أن يكون في اليوم السابع، يعني يكون غدا يوم الأحد، أي وقت في من يوم الأحد تذبح في العقيقة إذا كنت قادرا على ذلك. وهنا أنبه إخواني على مسألة، في مسألة تتعلق بالعقيقة: هل بعض من الناس يحول العقيقة إلى حفلات ورقص وطبل وزمر وما إلى ذلك، بل ربما جاء فيها بمطربين ومطربات، وهذا مخالف للشرع. الأولى أن تعطيها الناس نيئة حتى يتصرفوا فيها ويطبخوها على الوجه الذي يريدون، هذا هو الأولى. وإن جمعت بعض أقاربك على جزء ووزعت الجزء الآخر لا بأس بذلك، أما أن تتحول إلى حفلات وأفراح وقصور وما إلى ذلك فهذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم. وهي شاتان للذكر وشاة واحدة للمرأة بحسب القدرة. نعم. يقول: ماذا يجب على المرأة، وما هو الواجب على المرأة إذا منع زوجها من زيارة أهلها؟ لعلها تلاطفه وتحاول معه، وإن كان الزوج يسمع فننصحه بأن نذكره بالله بأن يجعلها تبر والديها ما وجد إلى ذلك سبيلا. أما إن كان ثمة أسباب معينة كوجود فساد في بيت الوالدين يضر الأولاد ويضر المرأة، لأن أحد الإخوة ذكر لي مرة أن بيت أهلها مليء بالخنا والطرب والاختلاط، والرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل والأخوال مع الأعمام مع الجميع الكل، وكأنهم محارم للجميع، يجلسون هم ونساؤهم في مكان واحد، حتى إن المرأة صدقته قالت نعم هذا موجود. فلا أرى أن تتكرر عليهم وتصلهم بالتليفون أو تزورهم وتنصرف ولا تجلس. نعم. يقول وفقه الله، الخضر عليه السلام الآن حيا أم ميت؟ ليس حيا، الخضر ميت عليه السلام وسيبعث، وهذا هو أرجح ما قيل في مسألة الخضر أنه يبعث مع من يبعث من الأنبياء. نعم. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، هل يشمل الذكر وقراءة القرآن أم هو خاص بالصلاة؟ ما نستطيع أن نعمم، لكن لا شك أن العبادة في الأماكن المفضلة لها فضل عظيم عند الله عز وجل، لكن لا نستطيع أن نقول إنه مثل الصلاة، كأنما قرأت 1000 مرة، كأنما سبحت 1000 مرة، لا نستطيع. يقول وهل هو يشمل التوسع أم خاص بالقديم فقط؟ ماذا تقصد بالتوسع؟ إذا كان تقصد الساحة فهذا لا يشملها إلا عند الزحام، نرجو الله أن يشملنا برحمته عندما لم نجد مكانا في الداخل. أما إذا كنت تقصد بالتوسعة يعني توسعة المسجد سواء الحالية أو المنتظرة، مهما اتسع هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صلى فيه فهو خير من 1000 صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام. والسائلة تقول هل يشرع لها هجر زوجها في المضجع إذا كان لا يصلي؟ إذا نصحته واجتهدت في نصحه ولم يصلي أصر على ترك الصلاة فيجب أن تترك له البيت، لأنه ليس بمسلم، ليس مجرد الهجر، تارك الصلاة ليس بمسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقد أجمع على ذلك الصحابة. فيجب على المرأة المسلمة الصالحة أن توجهه أولا، وحتى إذا قبل النصح وصلى الأولى أن يجدد إسلامه في أرجح أقوال أهل العلم. نعم. إسلامه أو عقده؟ يراجع إسلامه ويجدد عقده عليها، يسلم من جديد ويجدد عقده على المرأة، لأنه بترك الصلاة قد انفصلت منه تلقائيا لأنه ليس بمسلم. نعم. يقول نحن في الفنادق المحيطة بالحرم، هل يسرع لنا يجوز لنا الصلاة مع الإمام في الحرم؟ لا، ما تصلي مع الإمام في الحرم في الفندق، الفندق مفصول يا أخي الكريم، لا ينبغي، لا ينبغي لك ذلك. أما لو اتصلت الصفوف من أسفل، لو اتصلت يعني الصفوف ولم تجد مكانا للدخول فلا بأس تصلي في الساحة التي أمام الفندق. نعم. يقول صلاة النوافل بالنسبة للمعتمر خير في الفندق أو في المسجد النبوي؟ والله صلاة النوافل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، فصلاة أنت نفلت هنا فهو خير على خير، وإن تنفلت في الفندق فذلك سنة. نعم. يقول نأتي للعمرة ولله الحمد وقد نأتي بالأولاد، هل يكتب لهم أجر العمرة كذلك مع أنهم لم يحرموا معنا؟ إذا لم يحرموا فلا عمرة لهم، أما إذا أحرمت عنهم إن كانوا صغارا لا يدركون أو أحرموا هم إن كانوا مميزين فلهم عمرة ولكم أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. فإذا كان المقصود بارك الله فيك يعني أنك أحرمت عنهم ويعني أديت عنهم جميع ما يؤدي المحرم وكانوا صغاراً، وجردته من المخيط إن كانوا يحتملون ذلك، أو يعني دفعت عنهم فدية إن كانوا لا يحتملون، فلا بأس تكمل عنهم جميع منازك الحج أو العمرة، ولهم حج ولكم أجر بإذن الله تعالى. أما إن كان قد مشى معك ولم ينوي إحرام ولم تنوي عنه إن كان صغيرا فلا يقال إن لك أجر المجيء بهم أو أن لهم عمرة أو حج، هذا لا يقال. نعم. يقول: أنا وابني أتينا العمرة ولله الحمد، بعد الانتهاء منها هل يقص بعضنا لبعض أم ذلك لا يسوق؟ لا بأس أن تقصر لابنك ويقصر لك، أو تقصر لأخيك ويقصر لك، أو تقصر لزوجتك أو محارمك وتقصر لك إذا كانت مستترة عن الرجال. ولكن ننبه لمسألة، البعض من الناس الآن يأخذون مقصا فيقرض قليلا من الشعر ويظن أنه قد أدى النسك. أقول هذا لم يؤدي النسك أبدا، لم يؤدي النسك، إنما أداء النسك بتعميم جميع شعر الرأس بالتقصير، والحلق أفضل من التقصير، بمعنى أن تقص بالمقص من جميع الشعر، تعمم جميع الشعر بحيث يمر المقص على جميع رأسك، يمر المقص على جميع شعر رأسك. وأما ما يفعله الآن البعض من الناس يأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا كالفأر الذي يقفز من مكان إلى مكان، هذا ما يصلح، هذا ليس نسكا. وإن قال من قال من بعض الفقهاء المتأخرين إنه يكفي، هذا غير صحيح، يعني لا يكفي النسك، إما أن تقصر جميع الرأس أو تحلق جميع الرأس، لا يسمى تقصير. الذي يعني يأخذ قليلا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا هذا لا يسمى تقصيرا البتة، إنما التقصير هو أن تعمم جميع شعر رأسك بالمقص. نعم. يسأل وفقه الله عن كيفية المسح على الخفين والجوربين. المسح على الخفين والجوربين إذا لبستهما طاهرتين، إذا أدخلت رجليك في خفيك أو جوربيك وهما وأنت على وضوء، فتبدأ المسح من أول نقض للوضوء، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. فمثلا ليتضح الأمر، لو أنك الآن مسحت قبل المغرب، لو أنك غسلت رجليك قبل المغرب، توضأت وضوءا كاملا قبل المغرب وصليت بها المغرب والعشاء ولم تنقض الوضوء إلا بعد العشاء، فيجب عليك إذا أردت أن تصلي شيئا بعد العشاء بعد نقض الوضوء أن تخلع وتغسل رجليك من جديد، وإذا كنت لم تقم إلا الفجر فتغسل رجليك قبل الفجر. وأما المسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة، وهذا كله يعني بعد أن تكون قد أدخلتهما طاهرتين كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما صفة المسح فإنك تمسح ظاهر الخف أو ظاهر الجورب، فإن كان كنت لا تخلع الخف تمسح الخف يعني هكذا، ويعني تمسح ظاهره من الأمام، وكذلك الجورب وهو الشراب حتى ولو كان قماشا لا بأس أن تمسح عليه، والصحيح أنه يمسح عليه ولو كان فيه بعض الخروق. لذلك يقول بعض السلف: هل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة؟ و يعني تمسح ظاهر الخف أو ظاهر الجورب. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطل الخف أولى من ماذا؟ من ظاهره. لكن المسألة تعبدية، المسألة تعبدية، الباطن هو الذي يتعرض للأوساخ وأسفله هو الذي يتعرض للأوساخ، ومع ذلك شرع لنا أن نمسحه من أعلى. لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، يقوله أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف. نعم، هذه تكملة كلامه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفي، يعني أعلاه ابتداء من الأصابع، يعني أطراف الأصابع إلى قرب مفصل القدم يعني. سأل الله إليك، إذن يكون من يمسح ظاهر الخف وأدناه على ضعف الرواية فيه يكون ورع بارد؟ ورع بارد ومخالف للسنة. سمعتم قول ما رواه علي رضي الله عنه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف، الذين يقال يمسح باطنه أو باطنه أو يمسح بعضه غير الظاهر، لا شك أن هذا مخالف للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ومن أغرب الأمور الغريبة أن بعض المبتدعة لا ينكرون المسح على الخفين وعلى رأسهم الرافضة والمعتزلة، بينما يمسح بعضهم على الرجلين ولا يغسلهما، ولذلك لم يتوضأ يوما من الأيام. لا يمكن يقال إن من لم يغسل رجليه أو يمسحهما، يمسح الخفين إذا كان قد لبسهما على طهارة أو الجوربين، لا يمكن أن يوصف بأنه قد توضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن لم يغسل رجليه هل يكون قد توضأ؟ إذن هو ما صلى طيلة حياته وصلاته فاسدة باطلة، لا شك في ذلك أنها فاسدة وباطلة ولا تصح، وأكثر أعماله باطلة هو أصلا، من اعتقاده نقص القرآن أو اعتقاده أو تسفيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكذيب تبرئة عائشة رضي الله عنها ونحو ذلك، هذا كله كفر يخرج وينقل عن ملة الإسلام. أحسن الله إليكم، يقول أتيت وقدمت العمرة مع أختي ونساء غير محرميات لي غير محارم لي، هل يجوز لنا النوم في غرفة واحدة؟ أولا توب إلى الله فأنت آثم على قدومك معهن بدون محرم، فتوب إلى الله توبة نصوحة ولا تعود لمثل ذلك. وثانيا اجعلهن مع النساء ولا تناموا في غرفة واحدة مع غير محارمك، فإن المرأة قد تتكشف أثناء النوم ويعني قد يقع نظرك عليها، فتكسب بذلك إثما إضافة إلى إثمك القديم الذي اقترفته بسبب مجيئهن معك بدون وهن لسنا محارم لك، فتوب إلى الله عز وجل واجعلهن في مجموعة نساء وابتعد عنهن، ولا يكشفن عندك لا وجوههن ولا أيديهن ولا أي جزء من أجسامهن. ما أدري، سبحان الله، البعض يريد أجرا لكنه قد يرجع بوزر، فتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة ولا تكرر ذلك مرة أخرى. حتى لو قال لك صديقك أنا أريد أن أرسل معك أختي أو أمي، قل لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة فراسخ أو فرسخ إلا ومعها ذو محرم، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. تقول لنا قلبك طيب؟ لا والله ما صدقت، قلبك ليس أطيب من قلوب أصحاب رسول الله. انظر إلى ما يقول الله عز وجل مخاطبا أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تخضعن بالقول. لماذا؟ لألا فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني هؤلاء الصحابة المعاصرون لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فآتي أنا وأمثالي وأنت وندعي أن قلوبنا طاهرة، كما يقول الذين يصافحون النساء الآن إذا جاء بعضهم من المستغربين والمتفرنجين والذين يعني يقلدون الغرب والشرق في التساهل في الاختلاط مع النساء، وإذا جاء أحدهم قدم له زوجته المدام تريد أن تسلم عليك، فيضع يده في يدها ويهشها أمامك وأنت ديوث وتيس لا تفقه. نعم، ما ينبغي، لا يجوز هذا، هذا مخالف لهدي الكتاب والسنة. إذا كان الصحابة خاف يعني خافوا من هذا الأمر، والله عز وجل خاف عليه من هذا، خشي أن يقع في قلوبهم شيء، وأمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم العفيفات الطاهرات المطهرات أمرن بماذا؟ بالحجاب. كيف تأتي أنت وتصافح النساء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لإحدى كنا كقولي لمئة امرأة، ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له. فأنت يا صاحب السؤال نسأل أن يغفر لنا ولك، توب إلى الله توبة النصوحة، واجعل هؤلاء النسوة في معزل عنك، متسترات متلفعات بثيابهن وبعيدات عنك، ولا يتكسرن معك في الكلام، يتكلمن بما تدعو إليه الحاجة بدون تكسر وبدون خضوع في القول. نعم. يقول سؤاله محتمل، يسأل عن مسألة تحليل الزوج للزوجة، هل هو تحليل في العمرة أو تحليل تيسر؟ نعم، تحليل الزوج إذا كان يعني بالتحليل أنه يقص من شعرها قيدة أنملة عند الإحرام، حتى التحلل إذا كان يقصد التحلل من الحج أو العمرة فلا بأس، الزوج أو أي محرم لها، أب أو أخ أو ابن أو ابن أخ أو ابن أخت أو نحو ذلك، المهم يكون الذي يقص لها محرم أو مرأة مثلها من نسائها. أما إذا كان يقصد التحليل، تحليل الزوجة المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بحيث يتفق مع رجل على أن يتزوج زوجته، أن يتزوج طليقته ثم يطلقها بعد ذلك من أجل أن يحللها له، فهذا هو التيس المستعار كما سماه، كونه استحلالا لما حرم الله. متعة الرافضة لا شك أنها زنا وأعظم من الزنا، لكن التحليل لا شك أنه باطل أيضا، وكما قلت لكم سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، ولو نكحها بهذه النية فلا يحل للأول أن يتزوجها. وتعلمون قصة المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن عبد الرحمن ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني إنه عنين، يعني أنه لم يعني يجامعها، وهي قد تزوجته بعد رفاعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتشف وكأنها تكذب، قال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا تحلي له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، إن الله لا يستحي من الحق. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يتزوج في نكاح صحيح. فلو تزوجت بعنين لم يطأها لا تحل لزوجها الأول، بل لابد أن تنكح وأن يجامعها ذلكم الزوج حتى تحل للأول. فانتبهوا لهذا الأمر الخطير، الذي قد يقع وتحله بعض الطوائف وتحله بعض الفئات والعياذ بالله. نعم السؤال الأخير. الأخير نعم إذا أحسن الله إليكم دخلنا في الزواج تكثر ست. يقول هل يجوز لي أن أتزوج ثلاث أو أربع نساء دون أن يعلموا ببعض؟ هل يجوز؟ يا أخي الكريم أما إن كنت قلت لها إنك لست متزوج فهذا كذب ويخشى أن تطلق امرأتك، بل هي تطلق. إذا قلت ما عندي زوجة فأنت بهذا طلقتها. وأما إن أخفيت دون أن تقول ذلك فلا أرى، إذا كان لم تكن لديك القدرة على إعلان التعدد فلا تفعل، يعني إذا كنت جبانا لا تستطيع إعلان ذلك فأرح نفسك، ولا يمكن أن تكتم حتى تعقد وتتم الأمور لئلا تحصل مفاسد من جراء إخبار الزوجات اللاتي لا يتقين الله في هذا الباب. نعم فيمكن أن تكتم يعني، ولكن الأولى يا أخي الكريم أن تكون النكاح يشترط فيه الإعلان، يعني من آدابه أن يكون معلنا، أن يكون معلنا. قل سلم أعلن النكاح وأضرب عليه بالدف، فلا بد أن يكون معلنا. أما إن كنت لا تستطيع فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أرح ركابك وأرح نفسك. زواج المسيار شوهوه بهذه التسمية، إذا كان المقصود أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها بسبب لظروف معينة مع إعلانه، المهم هو أن يكون معلنا، فهذا لا بأس به. لكن يا أخي الكريم هذا ترتبت عليه مفاسد كثيرة، وأيضا تسميته شوهته، يعني المسيار يعني كأنما هو زائر فقط يزورها ثم يمشي. هذا الأمر الأولى هو البعد عنه، وأن يكون الزواج معلنا، لكن إذا استكمل جميع أركانه وشرائطه وتنازلت هي عن بعض حقوقها فالنكاح صحيح. إلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.